بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم، مع علمهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونوهوا من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم الله تعالى على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقاتلتهم الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعناد. وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقة شيئا من الكلام عن اليهود والنصارى وعن شيء من عقائدهم وأيضا شيء من موقفهم عن أهل الإيمان، وهنا يخاطبهم بقوله وهو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم ذلك: قل يا أهل الكتاب، أي قل يا محمد، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، أي كيف تكفرون بالله سبحانه وتعالى وقد أقيمت عليكم الحجج. وهذا فيه بيان أهمية إقامة الحجة قبل الموافاة بالعذاب. فذكر الله جل وعلا هذا الأمر وهو كفرهم بآيات الله سبحانه وتعالى، والمراد بذلك الآيات الشرعية ابتداء، ثم أيضا الآيات الكونية. وكيف يكون الكفر بالآيات الكونية؟ قال العلماء: يكون الكفر بالآيات الكونية بتكذيب الله الذي خلق هذا الخلق. هذه الآيات الكونية من جبال وأشجار وسماء وأرض هي دليل على قدرة الله جل وعلا، وهي آية عظيمة تدل على وجود الله وعلى وجوب الإيمان به. ثم قال جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هنا الخطاب في سياق آخر غير سياق الآية الأولى. في الآية الأولى هو لوم لهم لماذا تكفرون، وفي الآية التي تليها هي عتاب لهم لماذا تصدون عن سبيل الله، إن لم تؤمنوا أنتم فلماذا تصدون غيركم وتكونون سببا في بعدهم عن الإيمان بالله جل وعلا. ثم في الآيتين وعيد. أما الوعيد الأول في الآية الأولى فقول الله جل وعلا: والله شهيد على ما تعملون، وهذا يدل على استحقاقهم العذاب. وفي الآية الأخرى في قول الله جل وعلا: وما الله بغافل عما تعملون، وهذا يقتضي أن يعذبهم على عملهم. قال: وما الله بغافل عما تعملون. فهاتين أو هاتان الآيتان ساجرتان لأهل الكتاب عن أن يبقوا على صدهم لدين الله جل وعلا أو على بقائهم لكفرهم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهكذا قال هنا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وكما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري ولله الحمد. ثم قال تعالى: نعم. نعم. قال هنا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الخطاب الأول كان موجه إلى أهل الكتاب، هنا الخطاب موجه إلى أهل الإيمان. معنى ذلك أن الله جل وعلا وعظهم في أنفسهم لماذا لا يؤمنون بالله ولماذا يصدون غيرهم عن الإيمان بالله. لكن أنتم يا أهل الإيمان إياكم أن تطيعوهم، إن لم يقبلوا هم الإيمان فإياكم أن تطيعوهم. قال: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هنا فيه امتنان وفيه تحذير. أما الامتنان فإن الله جل وعلا هدى أهل الإيمان للإيمان، وهذه أعظم منة يمتن الله جل وعلا بها على الإنسان، أن يمن عليه بالإيمان أعظم من نعمة العافية وأعظم من نعمة المال وأعظم من نعمة الولد. وحذرهم الله جل وعلا من أسباب زوال هذه النعمة وهي أمر الإيمان في متابعة أهل الكتاب فيما يريدون أن يردون عن ديننا. قال: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. في ماذا يطيعونهم؟ قال العلماء: يطيعونهم في التشكيك بالإيمان، ويطيعونهم في التشكيك بالشرائع. يشككونهم في أمر الإيمان بالله ويدعونهم إلى الإلحاد، وإن لم يدعوهم إلى كتابهم، وإن لم يدعوهم إلى الالتزام بكتابهم، ودوا لو أنهم لم يؤمنوا. ويدعونهم إلى التشكيك بالشرائع فيما يتعلق بالتشكيك بالأحكام الشرعية، فيقولون: دينكم يدعو إلى أمر القتل والسيف، هذا الدين ليس فيه مساواة بين الرجل والمرأة، هذا الدين كذا وكذا. بل وصل بهم الأمر إلى أن افتروا حتى على القرآن، وقال بعضهم: القرآن ما هو إلا نصوص من التوراة والإنجيل. وهذا الفقه الذي أنتم، هذا الفقه فقه يوناني. يعني انظر إلى الافتراء والكذب على الله جل وعلا. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا تحذير لأهل الإيمان أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب. فقال جل وعلا: إن تطيعوا فريقا، وفريقا هذه تحتمل الدعاة إلى هذه الضلالات من أهل الأديان الأخرى، وتحتمل أنهم المراد بذلك جميع أهل الكتاب ليس فريقا منهم، فماذا يكون معنى دلالة فريق؟ قال بعض أهل العلم دلالة فريق أن الفريق الآخر هم الذين كانوا من أهل الكتاب فأسلموا، فغيرهم يدعوك إلى هذا الأمر. إذن الفريق الآخر هم الذين آمنوا كانوا على دين نبيهم، فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم آمنوا به، فهذا المراد بهذا التقسيم. ثم قول الله جل وعلا يردوكم، أي الردة عن الإيمان، والردة عن الإيمان يا إخوة أعظم من منع الإيمان من أصله كما قال أهل الإيمان أهل العلم. الردة عن الإيمان أعظم من منع الإيمان من أصله، إن الإنسان قد وفق للإيمان. وهنا يتضح العلاقة بين هذه الآية وبين الآية التي قبلها في قول الله جل وعلا لأهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، أي حينما آمن المسلمون بربهم وتحاولون أن تصدونهم أن تصدوهم عن الإيمان، قال الله جل وعلا في هذه الآية إن تطيعوهم قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين. حذر الله أهل الكتاب من أن يكونوا سببا لصد أهل الإيمان، وحذر الله أهل الإيمان من أن يطيعوا هؤلاء فيكون هذا أو هذه الطاعة سببا لصدهم عن الإيمان بالله جل وعلا وحصول الكفر منهم. وهذا الكفر المراد به هنا في الآية الكفر المخرج من الملة وليس الكفر الأصغر كفر النعمة أو غير ذلك، المراد به الكفر المخرج من الملة. ثم قال جل وعلا وكيف تكفرون، وهذا استفهام استنكاري، كيف يحصل منكم الكفر وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وهذه الآية يا أخوة فيها بيان أن من تمسك بالقرآن وتمسك بالسنة فهذا عاصم له بإذن الله جل وعلا عن أن يخرج من هذا الدين، وأنه لا يرتد إنسان عن هذا الدين إلا إذا ابتعد عن الوحيين. ومصداق هذا قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، لن تضلوا أعظم ما يكون من الضلال ترك الدين، وأقل ما يكون من الضلال أمر المخالفة، عموم المخالفة في المكروهات ونحو ذلك، لكن أعظم ما يكون أمر الضلال هو أن يترك الإنسان دينه. فقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. فإذا من كان تاليا لكتاب الله جل وعلا عاملا به متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أبعد الناس عن سبل الضلالة الردة فما دونها. فإن ابتعد الناس عن كتاب الله جل وعلا فالله جل وعلا قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي ترجعون إلى سنته، ترجعون إليه في حياته وترجعون إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومع هذا الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. نعم. ختم الله جل وعلا هذه الآية ببيان سبيل الثبات على الدين، فقال ومن يعتصم بالله، والاعتصام بالله هو الاعتصام بكتابه جل وعلا، قال فقد هدي، وهنا حذف الفاعل، فإن كان المراد به حصرا الله جل وعلا فالمراد ومن يعتصم بالله فقد هدي هداية التوفيق، وإن لم يكن المراد هو الاقتصار على فعل الله جل وعلا في هداية العباد، فإن المراد بها هداية الدلالة والإرشاد. ولذلك قال بعض أهل العلم حذف الفاعل في هذه الآية هو دليل على تعدد الهدات، دليل على تعدد الهدات. فأول الهداية وأعظم الهداية هداية الله للعباد، ثم هداية الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هداية ورثة الأنبياء وهم العلماء. وهذه الهداية هي كلها هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد، هداية البيان. وهداية البيان قلنا تكون من غير الله جل وعلا كذلك. والدليل على ذلك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإذا كان المراد بالهداية هداية التوفيق فهي خاصة بالله جل وعلا. والدليل إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيده هداية التوفيق، وهداية التوفيق هي التي بها النجاة من النار. أما هداية الدلالة والإرشاد فمن حصلت له لا يلزم أن ينجو من النار. فبعض كفار قريش سمع من الآيات بلغته هذه الهداية ومات على الكفر، لكن من وفق إلى سماع هذه الهداية ثم وفقه الله إلى الالتزام بذلك فهذه هي هداية التوفيق. طيب ما الرابط بين هداية الدلالة وهداية التوفيق؟ في بينهما رابط في العبد؟ ها؟ كيف؟ أيوة، ما هي التي تستلزم منها؟ إذا حصل من العبد أحسن دمانس، إذا حصل من الله جل وعلا هداية التوفيق للعبد فهي بعد هداية الدلالة والإرشاد، يعني بعد أن عرف من الآيات وقرأ من الآيات واتبع النبي عليه الصلاة والسلام حصلت له هداية التوفيق التي بها النجاة. إذن تسبق هداية التوفيق هداية البيان التي هي هداية الدلالة والإرشاد. ولذلك قال الله عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي. ثم في هذه الآية ومن يعتصم بالله فقد هدي، فيها العمل بالأسباب، وأن الإنسان يسلك أسباب الهداية ليحصل على أمر الهداية. وهذه الهداية في قول الله جل وعلا فقد هدي، مع أن يا أخوة سياق اللغة في غير القرآن مثلا ومن يعتصم بالله سيهدى، قال فقد هدي، وهذا دليل على أن الله جل وعلا قدر الأقدار. فقوله جل وعلا فقد هدي قال العلماء من جهتين، من جهة ما في اللوح المحفوظ مقدر له الهداية، ومن جهة ما في صحف الملائكة بعد أن نفخ فيه الروح. قال ويكتب شقي أو سعيد. إذن هدي، لكن الواجب على العبد يعتصم العمل، والفعل المضارع يدل على العمل. إذن جمع الله جل وعلا هنا بين الفعل المضارع وبين تقدير الأمر سابقا، فدل أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح موقوف. وكذا رواه الحاكم، وقد رواه ابن مردوي عن ابن مسعود بنحوه مرفوعا، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قال والأظهر أنه موقوف والله أعلم. قد ذهب سعيد بن جبير وقتادة ومقاتل وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال ابن عباس فيها لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وأبائهم وأبنائهم. نعم، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا جاءك الخطاب يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال اتقوا الله، والتقوى كما مر معنا مرارا هي عبادة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ثم قول الله جل وعلا حق تقاته، هذا مدار البحث في قضية هل هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة. فما وجه قضية أنها منسوخة أو غير منسوخة؟ قالوا إذا أخذت هذه الآية على ظاهرها اتقوا الله حق تقاته فإنه لا يصح من الإنسان أن يكون عنده أي تفريط أبدا، والتحقيق أنها غير منسوخة، وأن معنى قول الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته كما قال أهل العلم بقدر ما تستطيعون، ولذلك جاء في الحديث ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالأوامر متعلقة بالاستطاعة. ولو كان الأمر غير متعلق بالاستطاعة لكان فيه مشقة، أليس كذلك؟ كان فيه مشقة. فقول الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته معنى ذلك أنه لا يحصل منك أدنى مخالفة أو تقصير، وهذا مما يتعسر. فقول الله جل وعلا حق تقاته المراد بذلك أو يقيد هذا بما جاء في الآيات الأخرى من أمر الاستطاعة. ولذلك كان قول ابن عباس رضي الله عنهما أنها غير منسوخة. نعم، وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وروى الإمام أحمد عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، ورواه مسلم. نعم، في قول الله جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في عدة مسائل. المسألة الأولى أن المدار في الأعمال على الخاتمة، فمن وفقه الله جل وعلا لأن يختم حياته على الإسلام فهذا قد وفق إلى أمر عظيم. قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بأن يكون الإنسان حاثا نفسه على أعمال أهل الإسلام حتى يختم له بالإسلام. فمن اعتاد على شيء مات عليه، من عاش على شيء واعتاد عليه مات عليه، وهذا فيه دوام مراقبة الله جل وعلا وعدم مخالفة أوامر الإسلام. الأمر الآخر أن الله جل وعلا ذكر هنا الإسلام والمراد به أيضا الإيمان، فإن الإسلام إذا أطلق دخل فيه أمر الإيمان، كما أن الإيمان إذا أطلق لوحده دخل فيه أمر الإسلام، فهما لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا ذكر في سياق واحد فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الأعمال الباطنة، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فالمراد بالإسلام الأعمال الباطنة والظاهرة والمراد بالإيمان الأعمال الظاهرة والباطنة. فقول الله جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المراد أن الإنسان يموت على شرائع الإسلام وأن يموت مؤمنا. والإيمان كما هو معلوم أعلى درجة من الإسلام، أعلى درجة من الإسلام. فقول الله جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقتضي أن الإنسان يحافظ على شرائع الإيمان في كل حياته حتى يختم له بأمر الإيمان، حتى يختم له بأمر الإيمان. نعم. وأورد الحافظ رحمه الله حافظ ابن كثير بعض الأحاديث التي تدل على قضية أن الإنسان يستمر في طاعة الله جل وعلا. نعم. وقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما قال في الآية بعدها ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد وذمة، وقيل بحبل من الله يعني القرآن. وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى، فروى الطبري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وقوله نعم يعني في قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني الأمر بالاعتصام أمر بعدم الاختلاف بما يقابل الاعتصام، ولذلك اتبعها بقوله ولا تفرقوا. وقال بحبل الله، وأضاف الله جل وعلا الحبل لنفسه لأمرين، الأمر الأول أنه الموصل إليه، الموصل إلى الله، الحبل هو الذي يصل به الإنسان إلى شيء، لذلك يرمي الإنسان الحبل مع الدلو في البئر ليصل إلى الماء. فقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله، أضاف الله جل وعلا الحبل إليه لأنه الذي يوصل إلى الله جل وعلا، والأمر الثاني لأن الله جل وعلا هو الذي أمر العباد بذلك، أمرهم بهذا الحبل. وما هو هذا الحبل؟ هو الاعتصام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد المعنى السابق الذي مر معنا. ثم أتبع الله جل وعلا هذا الأمر فقال ولا تفرقوا، تأكيد لقضية الاعتصام. نعم. وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال الله جل وعلا ولا تفرقوا أمر بالجماعة، وهذه الآية فيها دليل على حرمة كل أمر يؤدي إلى تفرق المسلمين. ومن أعظم أسباب التفرق التحزب، والتحزب على قسمين، إما التحزب إلى تنظيم إلى حزب، وإما التحزب إلى فكر أو شخص، يعني كلا التحزب سبب للتفرق وكلاهما محرم في دين الله جل وعلا. أن الإنسان ينتسب إلى حزب من الأحزاب، سواء كان هذا الحزب حزبا يعني منتخبا مما يسمى بالتعددية السياسية، حزب الإخوان المسلمين وحزب جماعة كذا وحزب السرورية أو ينتمي إلى حزب ليس له كيان. يعني إذا فرقنا بين الأمرين مثلا، فحزب الإخوان حزب له نظام وله بيعة وله، وحزب السرورية حزب ليس له تنظيم لكن له عقائد وله منهج وله من يقوم عليه. هذه كمثال. أو قد يكون التحزب أحيانا إلى فكر، وما ضابط هذا الفكر؟ قالوا أن يتحزب الإنسان إلى فكر يخالف النص فيوالي ويعادي عليه، أو إلى شخص يخالف ما أمر الله جل وعلا به فيعادي ويوالي عليه، هذا أيضا من التحزب المحرم. طيب يا إخوة، التحزب وهو من أعظم أسباب التفرق مفاسده كثيرة، من أعظم مفاسده أنه مخالف لأمر الله جل وعلا القائل ولا تفرقوا، ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا في أحاديث كثيرة بسلوك سبيل الاجتماع والبعد عن التفرق وعن التحزب. ثم كذلك في هذه التحزبات من المفاسد في ذلك أنه سبب لإضعاف الأمة وتشتت قوتها، ثم أيضا هو سبب للتعصبات الباطلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة فحصل ما حصل من نزاع بين الأوس والخزرج، فقال أحدهم أو قال بين الأنصار والمهاجرين، قال أحدهم يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين، كان الاعتزاء هنا إلى القبيلة وإلى الجماعة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. إذن كل أمر يدعو إلى عصبية فهو من أمر الجاهلية، وهو أمر منتن قبيح. ثم كذلك من مفاسد التحزب أنه سبب للاقتتال والتناحر، ولذلك نلحظ أن الله جل وعلا أمر بأمرين اثنين وجعل أمرا ثالثا تابع للأمرين، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالنجاة في طاعة الله جل وعلا باتباع كتابه، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وطاعة ولاة الأمر بعدم التفرق عن الجماعة، وهي جماعة ولي الأمر الذي له البيعة والسمع والطاعة في المنشط والمكره وفي أثرة علينا، هنا يكون عدم حصول المخالفة. لكن إن خرج الإنسان عن هذه الثلاثة وقع في قضية التفرق. فأشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى ذلك فقال وقد ضمنت العصمة عند اتفاقهم، يعني لن يحصل تفرق. قال كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، يعني الافتراق واقع وهو أمر قدري كوني لا بد أن يقع لأن الله جل وعلا أخبر عن ذلك ولا يزالون مختلفين، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن ذلك، قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، أول ما كان الافتراق من زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه حينما خرج الخوارج على عثمان، ثم بعد ذلك تكالبوا على علي رضي الله عنه، ثم بدأت الفرق في الخروج، فكانت من أوائل الفرق بعد فرقة الخوارج فرقة القدرية الذين قالوا في زمن ابن عمر قالوا لا قدر والأمر أنف، وهم نفاة العلم، فقال ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم تتابعت بعد ذلك حصول الاعتزال وحصول التجهم، وصارت هذه الفرق أيضا تولد فرقا أخرى، وما نراه من تشتت في حال المسلمين هو لسبب بعدهم عن هذه الأوامر الواضحة الجلية في ترك التحزب وترك التفرق الذي شتت الأمة وأضعف كيانها وأضعف قوتها ومكن عدوها منها. الله جل وعلا قال ولا تفرقوا. فلذلك يا إخوة لو تأملنا في باب الشرائع ليس فقط في باب التحزب وغير ذلك، كل بيع وشراء يؤدي إلى تفرق المسلمين فهو لا يجوز. لذلك بيع الجهالة لا يجوز، بيع الغرر لا يجوز، بيعتين في بيعة لا تجوز، خطبة الرجل على خطبة أخيه لا تجوز. لماذا؟ تسبب ماذا؟ تسبب تنازع وتفرق. يا أخي وقوفك في صف الصلاة وأنت لا تسوي الصفوف أمر منهي عنه لأنه يؤدي إلى التفرق، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. الإسلام جاء بقضية الاجتماع، اجتماع القلوب أولا ثم أيضا تقارب الأجساد. النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما يرى الصحابة يتفرقون في الشعاب كان ينهاهم عن ذلك ويأمرهم بالاجتماع، في ذلك من القوة وفي ذلك من التآلف. لكن إذا انخرط فلان في حزب من الأحزاب وفلان في جماعة من الجماعات، هذه الجماعة تدعو إلى تتبع أثرات الحكام، وهذه الجماعة تدعو إلى تحكيم العقل وتقديمه على النص، وهذه الجماعة تهدف إلى هدم السنة، وهذه الجماعة تعلن الخروج والمظاهرات، وماذا سيبقى في الأمة؟ سيبقى فيها الضعف، وسيبقى فيها الخور، وسيتمكن عدوها منها. لكن إذا اجتمعت الأمة كلها، وهو أمر شرعي مطلوب من الأمة أن تجتمع على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم صحيح، وعلى أن تحافظ على جماعة المسلمين فيما يتعلق في باب السمع والطاعة وعقد البيع لولي الأمر. ولذلك يعني كانت هذه الأصول أسس الاجتماع، فمن خالفها افترق وتفرق واختلف، فوصل الأمر في من خالف نصوص القرآن ونصوص السنة إلى أن يقتل الأخ أخاه الشقيق، ليس أخاه في الإيمان، أو يقتل أباه أو يقتل أمه ويقتل قريبه، هذا مسلم وهذا مسلم، لكن تحكمت الأهواء في عقل هذا فقتل أخاه. وحينما خالفوا نصوص الكتاب والسنة وهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خرج فئام من الناس على ولاة أمورهم يدعون الحرية أو يدعون نصرة الدين وهم يخالفون الدين ويخالفون ثوابت الشريعة، وتتحكم فيهم الأهواء. سماهم النبي عليه الصلاة والسلام خوارج، وقال في وصفهم كلاب أهل النار، وقال شر قتلى تحت أديم السماء، وقال خير قتيل من قتله. كله يا إخوة في النهي عن التفرق، النهي عن التمزق، النهي عن التشتت. ولا يمكن أن يكون الاجتماع بدنيا، بل لابد أن يكون قلبيا، ومعنى ذلك نقاء النفوس من الغل والحقد والحسد وتآلف هذه القلوب، ثم بعد ذلك تتآلف الأبدان. لكم من إنسان تجتمع به على طاولة واحدة وبينك وبينه من التنافر كما بين المشرق والمغرب، ما فائدة هذا التقارب في الأجساد إذا كانت القلوب متنافرة؟ ولذلك كان نظر الرب جل وعلا إلى قلوب العباد، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ماذا تعملون وماذا في هذه القلوب. تصفو القلوب تجتمع الأبدان اجتماعا صحيحا، وإن تفرقت الأبدان واجتمعت القلوب فإن الأمر المشروع حصل. قد تفترق عن أخيك، أنت في أقصى الأرض وهو في الأقصى في الجانب الآخر، لكن بينك وبينه من المحبة والمودة لم يضر هنا تفرق الأبدان، لكن أن تتفرق القلوب ولو كنت ملاصقا له فإن هذه الملاصقة قد تضر أكثر، لما يحصل فيها من النزاع والخصومة إن لم تكن القلوب متعالفة. ولذلك أورد هنا حديث الحافظ ابن كثير رحمه الله، أورد حديث قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. قال: يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، التوحيد، تعتصموا بحبل الله جميعا، التمسك بما يدل على الاجتماع وعدم الافتراق. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أمر الولاية. ثم قال: ما الذي يسخط لكم؟ قال: قيل وقال، كثرة الكلام فيما لا يعنيك وكثرة السؤال فيما لا يعنيك. قال: وإضاعة المال. فانظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ما يرضاه لنا أمور ثلاثة: ما يتعلق بأمر التوحيد والاعتصام بالكتاب والسنة، ومسألة الحفاظ على قضية الإمارة وهي مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر. هذه ركائز مهمة يا إخوة. ويأتي الآن من يشككك في التوحيد يدعوك إلى الشرك، ويشككك في الاعتصام فيدعوك إلى التحزب، ويشككك في ولاة الأمر فيدعوك إلى الخروج. والعجيب أن وصل يعني من سخافة الأفكار أن يقول لك قائل من المفكرين الإسلاميين كما يقال، يقول: نحن نتحزب للإسلام لا نتحزب في الإسلام. انظر هذه فلسفة أفلاطون، فلسفة أرسطو: نحن نتحزب للإسلام لا نتحزب في الإسلام، يعني تحزبنا هو قربة نتقرب إلى الله. يا أخي أي قربة في التحزب؟ والله عز وجل يقول: واعتصموا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. ليس المطلوب منك أن تنشئ حزبا، المطلوب منك أن تعتصم بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يبعدك عن الافتراق، وهذا الذي يبعدك عن استحقاق العذاب. أما أن يعني يصل الأمر إلى مثل هذه التأويلات الباطلة، وأعجب من هذا: وعش رجبا ترى عجبا، ورجب مضى. أنهم قالوا: كيف تمنعون التحزب في سورة في القرآن اسمها سورة الأحزاب؟ سمعتم بهذا العجائب؟ يعني سورة في القرآن اسمها سورة الأحزاب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوة شديدة، والضغائن وإحن وذخول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم، فأبعدهم الله منها أن هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم لما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن. نعم. قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم. الذكر هنا يا إخوة على قسمين: ذكر القلب وذكر اللسان. أما ذكر القلب فهو التذكر والتفكر والاعتبار، أي واذكروا، تفكروا وتذكروا واعتبروا أمر نعمة الله جل وعلا عليكم. والذكر الآخر هو ذكر اللسان وهو اللفظ. قال: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وهذا ما ذكرناه من أن أصل الاجتماع هو نقاء القلوب وصفاء القلوب. ثم قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. ذكر الله جل وعلا هنا أمر الأخوة، وبين فيها أنها منزلة من المنازل العظيمة في أمر الصلاة بين المسلمين. وهذا يدل على أن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب. لو نظرنا إلى المجتمع المدني الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أناس من الأوس وأناس من الخزرج، ناس من المهاجرين وأناس من فارس وأناس من الروم وأناس من الحبشة، ما الذي جمعهم؟ أمر الإيمان. قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم من هذه الآية. إخوة، آيات الامتنان، من آيات الامتنان على العباد، الله عز وجل يمتن بها على عباده المؤمنين. ثم قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ما المراد بذلك؟ أي كنتم على حال هي سبب لورود النار، كنتم على حال هي سبب لورود النار إن بقيتم على تفرقكم وعلى تمزقكم، ولكن الله جل وعلا امتن عليكم فأبعدكم عن هذا التفرق ومن عليكم بالاجتماع والتآلف. نعم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. يعني عفوا، في الآية بعد ذلك يا إخوة قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، يعني ربما ذهبت في أمر اختصار التفسير، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال العلماء هذه الآية فيها رد على أهل البدع. أي وجه رد الرد على أهل البدع؟ كذلك يبين الله لكم آياته، أن الله جل وعلا بين الآيات ولم يدع فهم الآيات لعقولنا القاصرة. وإذا كان الله جل وعلا بين الآيات في مسائل تتعلق بأمر التفرق ونحو ذلك، فمن باب أولى أن الله جل وعلا بين لنا الآيات فيما يتعلق بأمر التوحيد والصفات ونحو ذلك، ولم يدع هذه الآيات لتأويلات عقولنا. إذ لا يمكن أن الله جل وعلا ينزل عليك آيات في كتابه ثم يجعل الأمة تفترق في فهم معانيها، وإنما أنزل لنا القرآن وأنزل لنا سبيل فهم القرآن. وما هو سبيل فهم القرآن يا إخوة؟ والدليل؟ طيب من القرآن، أحسنت يا أبيان، من القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. نعم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى ولتكن منكم أمة، أي منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأولئك هم المفلحون، قال الضحاك هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. يقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة، هذا أمر، وقال منكم ومنهم تبعيضية وليست بيانية. وعلى هذا بنى أهل العلم أمر حكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وحكم الدعوة إلى الله أنه على فرض الكفاية، إذا قام به قوم سقط عن الباقين. وهذا يدل على فضيلة الدعوة إلى الله جل وعلا وعلى فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن فيه الدعوة إلى كل معروف والنهي عن كل منكر، وهذا هو مقصد الدعوة الإسلامية. ولكن هذا كله له ضوابط، فللدعوة ضوابط وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط. ولكن من أبرز ما يذكر العلماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه على مراتب. كم عددها؟ أربعة. أحسنت. ما هي؟ ها؟ لا ليس هذا، مراتب تغيير المنكر أعظم منه فإنه لا يجوز التغيير. مساوي لا يجوز. نعم، لأنه لا فائدة. أقل. نعم يجب. طيب لا، ذكرنا التساوي الآن. ها؟ ها؟ إما تغير بمنكر أقل وإما تغيره بخير. أيوة، أن يغيره بخير، هذا أيضا من باب أولى أنه يجب. إذن هذه أربع مراتب، هذه أربع مراتب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يقول العلماء هذا الخطاب لولي الأمر في ولايته أو للأب في بيته، فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا في الأصل أنه للعلماء ولبيان الشريعة ولمن أمن المفسد في ذلك. والثالثة هذه لا يتخلف عنها أحد، لا يجوز أبدا لأحد أن يتخلف عنها، لأنه قد جاء في الحديث قال وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أنك في قلبك تغير هذا المنكر وترى أن هذا منكر. نعم، لكن أن يكون هناك افتئات على ولاة الأمر فيرى الإنسان منكر في السوق ويأتي يغير بيده، فهذا لا يصح، إنما هذا لمن ولاه ولي الأمر في هذا. نعم، قول الله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. الفلاح قالوا أعظم كلمة تدل على الفوز في لغة العرب، أنها تتضمن يعني الكثير من المعاني الصالحة، السعادة والنجاح والفوز فلذلك كثر ذكرها في كتاب الله جل وعلا. نعم. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن، والأحاديث في هذا الباب كثيرا مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء. تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب بصاحبه. لا يبقى صلى الله عليه وسلم لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وهكذا رواه أبو داود، وقد روي هذا الحديث من طرق. هذا التأكيد للمعنى السابق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، فيه بيان أمور. أما الأمر الأول فالنهي عن الافتراق، وأما الأمر الثاني فأهمية قيام الحجة. قال الله جل وعلا من بعد ما جاءهم البينات، وأن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأن من أقيمت عليه الحجة وخالف أمر الله جل وعلا فإنه مستحق للعذاب. قال وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال الحسن البصري: وهم المنافقون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة، ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد روى يعني أخوة يعني لا خلاف بين يعني ظاهر الآية وبين قول ابن عباس وبين تفسير الحسن البصري، فإن الآية تشمل هؤلاء جميعا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة أهل الإيمان الذين ابتعدوا عن التحزب والتفرق، وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق ووجوه المنافقين ووجوه أهل الكفر، فإن هؤلاء جميعا تسود وجوههم لمخالفتهم لأمر الله جل وعلا. إذن مدار بيضاض الوجه أو سوداده هو أمر الاتباع والابتداع، فمن اتبع كان ممن تبيض وجوههم، ومن ابتدع كان ممن تسود وجوههم. نعم. وقد روى الترمذي عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعة ما حدثتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن، وقد رواه ابن ماجة وأخرجه أحمد بنحوه. الحديث صحيح وله حكم الرفع لقوله رضي الله عنهم: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربع حتى عد سبعا، سمعته كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال تعالى: تلك آيات الله، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته، نتلوها عليكم يا محمد بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس بظالم لهم، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المتصرف في الدنيا والآخرة الحاكم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: تلك آيات الله، المشار إليه ما هو؟ الآيات المنزلة الشرعية التي أقيمت بها الحجج على العباد. تلك آيات الله التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: نتلوها عليك. والتالي عليه هنا هو جبريل عليه الصلاة والسلام المبلغ عن ربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: بالحق، فكلام الله جل وعلا لا يتضمن إلا حقا. ثم قال: وما الله يريد ظلما للعالمين. قالوا: هذا فيه إشارة أيضا إلى مسألة إقامة الحجة، وأن الله جل وعلا لا يعذب عبادا إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم، لا يظلمهم سبحانه وتعالى. فبعد أن يبين لهم أمر الحق، فإن خالفوا عذبوا وإن اتبعوا نعموا. فلذلك قال الله جل وعلا في ذكر مآل الفريقين: قال: وإلى الله ترجع الأمور. فمرد هؤلاء الناس في موقفهم من الحق إلى الله جل وعلا، يجازي المحسنين ويعذب من يستحقون العذاب في ذلك. نعم. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم، لكن نتوقف إن شاء الله عن الدروس إلى ما بعد رمضان، جميع الدروس نتوقف عنها إلى ما بعد رمضان بإذن الله جل وعلا، ونراكم في ذاك الوقت، وانتم ونحن إن شاء الله في أمن وأمان وعافية وإسلام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.